Book 2 15 15 15 과일과 음식 الثمار والمواد الغذائية الثمار والمواد الغذائية 저는 딸기가 있어요. معي حبة فراولة. معي حبة فراولة. 저는 키위와 멜론이 있어요. معي حبة كيوي وشمامة. معي حبة كيوي وشمامة. 저는 오렌지와 자몽이 있어요. معي برتقالة وحبة جريب فروت. معي برتقالة وحبة جريب فروت. 저는 사과와 망고가 있어요. معي تفاحة وحبة مانجو. معي تفاحة وحبة مانجو. 저는 바나나와 파인애플이 있어요. معي موزة وحبة أناناس. معي موزة وحبة أناناس. 저는 과일 샐러드를 만들고 있어요. أنا أعمل سلطة فاكهة. أنا أعمل سلطة فاكهة. 저는 토스트를 먹고 있어요. أنا آكل قطعة توست. أنا آكل قطعة توست. 저는 버터를 바른 토스트를 먹고 있어요. أنا آكل قطعة توست مع زبدة. أنا آكل قطعة توست مع زبدة. 저는 버터와 잼을 바른 토스트를 먹고 있어요. أنا آكل قطعة توست مع زبدة ومربى. أنا آكل قطعة توست مع زبدة ومربى. 저는 샌드위치를 먹고 있어요. أنا آكل ساندويتش. أنا آكل ساندويتش. 저는 마가린을 바른 샌드위치를 먹고 있어요. أنا آكل ساندويتش بالمارغرين. أنا آكل ساندويتش بالمارجرين. 저는 마가린과 토마토를 넣은 샌드위치를 먹고 있어요. أنا آكل ساندويتش بالمارغرين والطماطم. أنا آكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. 우리는 빵과 쌀이 필요해요. نحتاج إلى خبز وأرز. نحتاج إلى خبز وأرز. 우리는 생선과 스테이크가 필요해요. نحتاج إلى سمك وستيك. نحتاج إلى سمك وستيك. 우리는 피자와 스파게티가 필요해요. نحتاج إلى بيتزا ومكرونة سباغيتي. نحتاج إلى بيتزا ومكرونة سباغيتي. 우리는 그 외에 뭐가 필요해요? ماذا نحتاج زيادة على ذلك؟ ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ 우리는 수프에 넣을 당근과 토마토가 필요해요. نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. 슈퍼마켓이 어디 있어요? أين السوبرماركت؟ أين السوبرماركت؟ www.book2.de로 오셔서 교재와 텍스트 및 최신 버전을 다운로드 받으세요.